نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسوم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمان فيه العلا والوصول، لنضمان فيه العلا والوصول. بدأنا بعزم وجد كبير لنصبح غيثا شديد الهطول، نشد على كفنا بالكتاب ونترك قولا وضيعا جهول، ونترك قولا وضيعا جهول. نحو درب الجنان ونرسوم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمان فيه العلا والوصول، لنضمان فيه العلا والوصول. نفك قيود الردى والهلاك ونحكم قيدا قويا أصيل، وضعنا ببصماتنا غايتان لنمحي نحت العنا والذبول، لنمحي نحت العنا والذبول، لنسعيد قوما علينا غلاتي بطيب الكلام وخير الفعول، وغيماتنا بالعطا ممطرة لتسقي زرعا بشتى الفصول. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسوم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمان فيه العلا والوصول.